تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن المرأة إذا طهرت من الحيض قبيل الفجر الثاني ونوت الصيام واغتسلت بعد خروج وقته بدقيقة أو دقيقتين، فهل عليها قضاء ذلك اليوم؟ فأجاب: ليس عليها ذلك، ليس عليها قضاء. يعني إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله من غير احتلام فيصوم.